ومعادها قد جاء، وهذا حق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعثت والساعة كهاتين، بعثت والساعة كهاتين، وهذه فيها إشارة إلى قرب قيام الساعة. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة التي ظهرت هذه أنها قريبة جدا ليست ببعيدة، أن الساعة قريبة جدا وليست ببعيدة، فاقترب هنا على ظاهرها وهو قرب وقت الساعة اقترب، أو بمعنى أن كل ما هو آت فهو قريب. وصحيح في الأمرين هو الأمران على حق، ولكن الثاني أقرب لأن الساعة قد اقتربت جدا. وقد قال الله تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه، أتى أمر الله فلا تستعجلوه، اقترب للناس حسابهم، اقترب للناس حسابهم، يعني المجازاة على أعمالهم، المجازاة على أعمالهم، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، وهم في غفلة، في غفلة عما يفعل الله بهم، لأن الله تعالى يمهل لكنه لا يهمل، وإذا أخذ أخذ، وإذا أخذ لم يفلت سبحانه جل في علاه، وأخذه أليم شديد سبحانه جل في علاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة، في إعراض وغفلة، لا يعلمون ما يدبره الله جل في علاه وما قد جعله الله عقابا وعذابا لهم بكفرهم وبجحودهم وبالغطرسة التي كانوا فيها كبرا وعدم انصياع مع عدم انقياد لنبيه صلى الله عليه وسلم. وهم في غفلة معرضون، هم يعرضون عن الإيمان، يعرضون عن الحق، يعرضون عن الطريق الذي به النجاة، ويقبلون على هلاكهم. قال وهم في غفلة معرضون، وهذا أيضا إن دلت على كفر الإعراض، إن دلت على كفر الإعراض. قال الله جل وعلا والذين كفروا عما أنذروا معرضون، والذين كفروا عما أنذروا معرضون. وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث. الذكر هنا اختلف فيه العلماء ما هو الذكر المقصود في قوله ما يأتيهم من ذكر محدث إلا استمعوهم يلعبون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث. الذكر قاله ابن عباس، قال الذكر هنا هو القرآن، الذكر هنا هو القرآن، فعلى ذلك يكون محدث للكتاب للقرآن. هذه فيها تفصيل نبينه إن شاء الله، لكن هو في قوله وما يأتيهم من ذكر من ربهم يعني القرآن. وقال بعضهم هو ذكر لكن ليس بالقرآن، قاله بعض علماء التفسير. وقيل الذكر هنا هو ما جاء من البيان من الرسول العدنان صلى الله عليه وسلم، وقيل بل الذكر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، وهذا موافق لأن الله تعالى بأن الله قال وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، وإن من أمة إلا خلا فيها. طيب خليه في البنفاء. جزاك الله خيرا. جزاك الله خيرا. وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وإن من أمة إلا خلا فيها، إلا خلا فيها نذير، فهذه معناها ما كل أمة يأتيها. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في قولي وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، قد نقول بأنها توافق قول من قال أن معنى قول الله تعالى وما يأتي من ذكر من ربهم محدث يعني الأنبياء، يقصد ذلك الأنبياء المرسلون. طيب، وصحيح من الأقوال هو أن المقصود بالذكر هنا هو القرآن، الصحيح من الأقوال هو الذكر هنا هو القرآن. وما يأتي من ذكر من وعظ وتذكير وبيان لحقيقة التوحيد وبيان أيضا لوظيفتهم التي من أجلها خلقهم الله جل وعلا وما يأتيهم من ذكر من ربهم. هنا ناسب أيضا أن يأتي بالربوبية لأن المسألة مسألة تشريع ومسألة إظهار أيضا الحجج والبراهين وأيضا ضحض شبه الكافرين، فكلها من لوازم الربوبية. وما يأتي من ذكر من ربهم محدث، هذا أشكل عند أهل البدعة والضلالة ولا يشكل عند أهل السنة بحال من الأحوال. الأصل هنا فهنا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم كان الله في عونكم في التقصير، أما التأخير فلا معاتبة فيه، لكن التقصير غفر الله لكم. طيب، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. قال هنا ما يأتي من ذكر من ربهم محدث، وهنا القرآن هو الذكر المراد في قولي محدث. إذا محدث هم يقولون، والإحداث هنا معناها أن الله محل الحوادث، هذا ما قاله أهل البدع والضلالة، لذلك يقولون ما في مسألة محدث غير موجودة. هذه غير موجودة، لذلك ردوها. والصحيح أن نقول بل القرآن على ظاهره وما يأتي من ذكر من ربهم محدث، نعم محدث مؤكد للأحداث. والمقصود هنا بالأحداث هو أن نقول أن الله جل وعلا يوحي ما يشاء موافقا للأحداث، ويشرع ما يشاء موافقة للأحداث، وأن الله جل وعلا عندما ينزل القرآن محدث، يعني لما قال يا موسى كان هذا لما جاء موسى، كان هذا لما جاء موسى محدث. فالمعنى أن أصل الصفة يتصف الله بها، أصل الصفة يتصف الله بها أزلا وأبدا، أزلا وأبدا، ولكن ينزل الله جل وعلا أو يتصف الله بها حينما يشاء وقتما يشاء. والمعنى أن الله جل وعلا نعم متكلم أزلا وأبدا، لكن كلام الله جل وعلا كلام الله في وقت ما شاء، ما لا يقال أنه أزلا كان يقول يا موسى إني أنا الله، أبدا ما قال ذلك. الله جل وعلا قال يا موسى إني أنا ربك فاقلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. قاله ليش؟ قاله عندما جاء موسى لميقات ربه سبحانه جل في علاه. هذا معنى ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث. نعم. ولذلك نحن نقول هذه ليست في الكلام فقط، بل كل صفة من صفات الفعل نقول بأنها قديمة النوع حادثة الأحد، قديمة النوع حادثة الأحد. وما يأتي من ذكر من ربهم محدث. قال إلا استمعوه وهم يلعبون، إلا استمعوه وهم يلعبون. قال ابن عباس يستمعون القرآن مستهزئين له، استغفر الله، يستمعون القرآن مستهزئين له ومستهزئين به. ولذلك قال إلا استمعوهم يلعبون لاهية قلوبهم، وهذا أيضا فيها آداب لابد أن يتأدب بها قارئ القرآن ويتأدب بها سامع القرآن، لأنه إن أنصت إلى القرآن عليكم السلام وبركاته، إن أنصت إلى القرآن لابد أن ينصت إلى القرآن وقولا فيه، لابد أن يكون وقورا، ولابد أن يكون معظما لله جل في علاه ومعظما لكلام الله جل في علاه. ولذلك قال إلا استمعوه وهم يلعبون، يستهزئون وهذا ما كان عليه المنافقون كما كان عليه أهل الكفر، إنهم يستهزئون. كان أبو جهل إذا مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم يستهزئ عند تلاوته، وكانت أم جميل كذلك تفعل ذلك. إلا استمعوه وهم يلعبون، وفيها أن هذا من فعل أهل الكفر، وفعل الكفر أهل فعل أهل الكفر التشبه به يصل بالمرء إلى أن يكون على حالتهم. إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم، أي غافلة عما يراد بهم. قراءة القرآن لا تكون هزا كهذه الشاعر، قد يقرأ القرآن ولا يتدبر، وله بذلك الأجر، لأن النبي قال اقرأوا القرآن فإن لكم بكل حرف حسنة، له الأجر في ذلك. لكن من ينتفع بالقرآن، من ينتفع بما فيه من عظات ومن عبر ومن أحكام، لا ينتفع به إلا من كان قلبه حاضرا. لذلك نقول لا يقرأ القرآن إلا من خلى قلبه من عن الشوائب، فلا بد من تخلية القلب عن الشوائب وتخلية النفس عن الدنيا حتى يستطيع المرء أن ينتفع بكلام ربه جل في علاه. فإنه إن بحث عن مقصود الله، إن بحث عن مراد الله جل في علاه في كتابه، فلا يستطيع أن يصل إليه إلا بخلو القلب من الشوائب، لأن القلب هو الذي يتشرب العلم، العقل والفهم لا يكون إلا في القلب. قال ما يأتيهم من ذكر محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية حالة كونهم. النص هنا على الحال، لاهية حالة كونهم، لاهية قلوبهم، أي غافلة عما يراد نعم منهم، وغافلة عما يراد بهم. ما استمعوه إلا لاعبين لاهية قلوبهم. وأيضا هذه إن دلت على أن القلب هو مدار المخاطبة، والقلب هو مدار التشريع، والقلب محل النجاة، والقلب مقياس القدر عند الله جل في علاه عند رب الناس. إذا قال لاهية قلوبهم، فهم وإن استمعوا وهم وإن قرأ انتبهوا لكنهم لا يعقلون، كما قال الله تعالى إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. هم سمعوا لكنهم لم يستفيدوا. لما؟ لأنهم لم يعقلوا بقلوبهم، وهذه هي المسألة المهمة في هذا. قال ابن عباس إلا استمعوا وهم يلعبون، قال يستمعون القرآن مستهزئين لاهية قلوبهم غافلة عما يراد بهم. نعم. وقال سعيد بن جبير بذلك، قال وأسروا النجوى الذين ظلموا. وأسروا النجوى تنادوا فيما بينهم أهل الشرك والكفر. وأسروا النجوى الذين ظلموا، هم ظلموا بإسرار النجوى، ظلموا بالكفر، ظلموا برد الآيات، ظلموا بالجحود بالرسل والرسالات. قال وأسروا الذين ظلموا أشركوا بالله جل في علاه. بعض العلماء يرى بأن أسروا هنا بمعنى أظهروا. وما أظهروا، ما الذي استسروا؟ طبعا الجمهور على أن أسروا على الإصرار، هل هذا إلا بشر مثلكم. هذا الإسراء الذي أسروه هل هذا إلا بشر مثلكم؟ يعني يقولون كيف يكون نبيا؟ فيها إنكار النبوة، فيها إنكار النبوة. وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم؟ هذا الذي أسروه، أنهم أنكروا النبوة وأرادوها أرادوه ملكا، وهذا من ضمن التعنت والجحود في آيات الله جل في علاه. هذا تفسير إن شاء الله يأتي في الدرس القادم. الفوائد المستنبطة: من أنواع الكفر كفر الإعراض، إثبات الميعاد، تعظيم القرآن بالانتباه عند تلاوته، تعظيم القرآن بالإنصات والانتباه عند تلاوته، لو في أسئلة تفضل ننتقل إلى الفقه. ماذا حالة الانتباه؟ طيب خذ بس يوازي شحنه.